ってんの。うん、バッバッバッ。何だ、あれ、لا تقول ولا كلمة. إذا أخطأ واحد منكم ما ما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وانو نتكلم اذا مباشره ما تقول انه نتكلم هذا لا توهين الفقير لا توهين الناس لا توهين الناس ما هنا توهين الناس لا توهين بالفتح لا توهين الفقير ليلة من الليالي كان عالما كل ما في العربية ليلة من الليالي أنا عالم من السلمة يناقش الطلبة الناس كلهم قالوا علي بواحد يضرب الرجولة يضرب الرجولة ما في أحد عربة إلا أنا عرب يضرب الرجولة يضرب الرجولة يضرب الرجل يا سلام هذا ممنع الفتح ممنع الفتح ولما لانه متصل بين التوكيد الخفيفه ما انه متصل الخفيفه ولما حجب التخفيفه لا توهين الفقير أقله لا توهينا لا توهينا ووقع بعد الساكن بعد هذا الحديث نعم اتقلت نعم وبقي الفتح نعم لولا أن المضارع هذا ما وقل بحد تقول لا توهين أو لا توهين الفقير ها؟ نعم نعم هذا معنى قبل قول ابن هشام الثالث انها تحذف قبل الساكن كقوله لا تهين الفقير عنك ان تلقى ايش عرب عندك ان تركع عند فعل عند لغه من لغات العرب لكنها عندك عندك ايش عرب اسمها العدل ايش قاعد ترجي ونصب نعم وين يسموها اسمها عندك يوما لا يوما لا الكاف الكاف يا شيخ الكاف المتصل فينا مبني على مبني على الفتح ومعلى في محل رفع في محل رفع في محل نصب اسم تعدى يوما يوما خبر ضرب زمان ضرب زمان منصوب على الضربيه طيب متعلق بها الخبر تركب خبر تركع ان تركع ان تركع ايش عارف الحرف المصدري ونصب تركع تركع فعل مضارع منصوب على عنوان الحصول بعد الضائع وين الخبر الجمله تركع هذا ورد في لسان العرب يعني أن ترى خبر أن المصدرية على خبره لا علم ورد هذا الشاهد فيه هذا الشاهد هذا فيه علك يوما ليش وين السبب في ذلك ما السبب في ذلك يعني فصل ما هو دال على السبال وفصل هذا كلام فاضي دال على السبال وفصل اقول لك اسكت بس ما نعرف هذا الشيخ انت شيخنا يا شيخ اذا حضر الماء بطل التيمم وين اذا حضر الماء بطل التيمم ما هو الاستقبال يا شيخ يمنع عندها وليت على عزاء ايش عزاء يكون خبر وعلك ها؟ أنا قلت لك هاي ما هذا السبب يعني كأنها مثلا كنا حصول عليه أميت على عسى لأنه تلتاه ما في الترجي وخبروا ليس عسى هذا تلخص فيه أن عسى الله أن يأتي بالفتح وكذلك مستلقة تاري في يس في معنى الترس في معنى رجع يعني حمل التعالي على عسى تدخل عليه أمر واضح به يمكن يذكر هذا كما الكتاب بنفسه هو ذكر في أول باب طيب أكله لا توهينا نعم الرابع من الأشياء التي تنصدق بها من الكفر الخبيثة أنها تعطى في الوقت عقب التنمية فإما قعت بعد فتح طلبت ألفا لقوله تعالى لا نسفع نسفع ولا يكون وقول الشاعر لا تعبدوا الشيطان والله فاعبدا أي فاعبدا هذا معنى قبل بالمال في ألفيته وأبدل لها بعد فتح الألف وقفا كما تقول في قيفا كيفا اسمعوا وإما قعت بعد ذنب حكم هذا الذي كثير من الناس لا يعرفه أو كسرتي حذفت ويجب حينئذ أن يرد ما حدث في البطن لأجله ما حذف في البطن لأجلها أيوة يرجع ماذا لأن السبب في أحد فيها راح لأن تكون الخبيثة حذفت الآن هل تخرجون هل تخرجون لا تيدون لا هل تخرجون كيف عليك ماذا تقول وصل في يونيات والأسرع تخرج المضارب من خارجة مخاطب بها الجماعة جماعة الذكور ثم أكله من التكرير الخفيفة ثم كيف عليك هذه الأشياء هذه الأشياء التي ما تقصد الله أقول لك بس نحن نريد الأصل ماذا تقول لا هل يوكل المضارب بعده بغير قسم وبغير شيء أصل أنا ما أسألك عن الأصل أول لما أصير إليه ما شفت والله لا هو السؤال خذ السؤال هو السؤال خرج السؤال ما هو السؤال استخرج المضارع من خارجه يعني وخاطب به جماعة الذكور الذكور مش أنت هذه نعم ثم أكله من المتكين الخبيب ثم كيف عليه هذه الأشياء ما عندك أنا قلت لك هذا أسمع يا أخي أسكت بس أيوة خلاص حول هل هذا ماذا وكم ما درسته هنا أحاول فيه إن شاء الله أي أسمع يتبع بالمصير إليه خرج مضارعه أنا ما أسألك قول لي كذا أيوة المصير إليه المصير إليه الصفيون ياتون بالمصير إليه تخرجونه أبدا للآن ليس عوث لي السجد فيها لا نحن المصير إليه إنا لا تقطع بهذه الكلمة ولكن ما فهمتها أنت وسجيتي ما فهمت. أقول لك هذه نحن حين ندرس هناك عند علماء لغة، فهناك عند هذا الباب، باب التوكيد اللي ما يراجع فيها يعني هذا صرف تصريف، ما يعرف التصريف إلا بهذا، بهذا الاستلام. يقول لك واحد من الكلام إذا نازلته يستخرج المضارع من رأى، هذا أقوى. المضارع من رأى أكده خاطب بها جماعة الذكور، خاطب بها جماعة الذكور، ثم أكده من أن تكون الخبيبة، ثم قف عليه، هذا أقوى سؤال. أنا شيخ ما أعتقد ما أعتقد خليه جري هذا شيخ جري هيا خلوني أمسكه. رأى قلت يا تخرجون يا شيخ تخرجون تخرجون كمان نعم قبل ساكن هل تخرجون يا سيدون يا شيخ؟ هذا غير تخرجون لا تقول غير وقف غير وقف لا هذا مع الوقف أنا أقول من غير وقف مع الوقف هذا ما أقول لا قوة تريد توكيد تخرجون بدون توكيد خفيف مع الوقفة مع الوقف ما قلت لك تخرج المضارع من خارجها ثم خاطب بها جماعة الذكور ثم بعد ذلك أكده بدون التوكيد الخفيف ثم بعد ذلك كيف علي هذا مراحل تحتاج أول شيء واحد واحد يا شيخ أول يأتي بالمضارع يا شيخ أجيب أنت يا شيخ أنت هذا قلت لك المضارع هذا الذي هو تعرف تمام ولا نسيتها يخرجني يا شيخ أنت حبت يا شيخ لا لا لا لا أخي خلوا أنت حبت النحو يا شيخ ما جئتم به ما جئتم به دعوا الشيخ ولا يجيب الشيخ لحضر الماء فضل التيمم الشيخ نعم أنت نسرك لك الشيخ أفضل يا شيخ نحن نستفيد كل الاستفيد جزاك الله خير بارك الله في عمرك تعرف المصير إليه لا ما نعرف تعرف المصير إليه نعم هل تخرجون نعم جزاك الله خير هل تخرجون هل تخرجون بس هذا الوقف عليه نعم هل تخرجون ولكن السجيطي ما يعرف يا أخي قلته على يا عمر هل كمن تركته المضارع لا يوقف في أحد النونين ولا بعد ميت فهمه ولا ولا هيا يسخلو هيا خلو هيا يسخلو تخرجون يسخلو تخرجون تخرجون لا أنت أنا صرت في الكتاب في الكتاب بعدها في الكتاب هيا يتفجرها إلى هل تخرجون هيا هذا النون الوقت بس هيا خذ ورده ورده ورده كل شيء ايه صار هل تخرجون هل تخرجون لا وهو لا هل تخرجون لأن ابن مالك قال لك حديثة وبعد غير قطعة إذا تخرج ودون إذا حذفتها في الوقت ما من أجلها في الوقت قال عودي ما وهو منون رفعي هما التي حذفت عند الوقت أفضل عند وجوده من التوكيد الخفيف فلما راح أصبت للوقت ويذهبوا لي على الإنزال السماء رجعت الأبواب ورجعت النور نور رح وراحت نور التوكيد الخفيف هل تخرجون وهذا وكذلك يا هندو استخرج المضارع من خارجة خاطب بها المؤنثة الواحدة ثم أكدها من التوكيد الخفيف ثم كيف عليه؟ ماذا تقول؟ المصير إليه؟ هل تخرجين؟ هل تخرجين؟ أقول هو هل تخرج؟ هل تخرج؟ هل تخرج؟ جل؟ هل تخرجين؟ فحذفة للتوكيد الخفيف بالوقت وبعد غير فقط البدء ودوا رجع الياء ونور الرحمة هل تخرجين؟ بسيطة بسيطة عند بعض من يفهم؟ رأى فيها إعلان قبل ذلك. أعرف. لا لا. اللي هو تخرجون يعني لا تخرجون هذا بك. طيب هل تخرجون اكلوا ولا تخرجون؟ ها عزة النور للسكة. نعم الآن تقف عليك تعذر من المنطقة الخبيرة. ها ماذا اللي يحذف هذه أجلها حين موجودة الباب اللي تقول هل تخرجون؟ ها وكذلك هل تخرجون؟ لا هي لا نمسك. نعم لا تحذف من المنطقة الخفيفة في الوقت إلا تحذف وجوب في الوقت إذا وقعت بعد الطمع أو الكسر. متى تغلق؟ ولذلك ابن مالك قال لكم هذا غير فتقل إذا تقل وحديثها إذا وقعت بعد غير فتح وهو الكسر الضم. أما إذا وقعت بعد الفتح ما أبغي لها بعد الفتح وفق ما تكون في قيفا قيفا هذا القاعدة. هذا ايش تقول؟ سألت عن رأى وما أجب سألت عن رأى يا شيخ لا تدخلنا في رأى لسه من أمس هذا الشيخ يضيع في هاي الإعلان ايش رأى؟ على الوقت على الوقت تقول وهل استخدمت الموضوع لما خاطب بها الجماعة ترون ايش ترون ايش خليفة ترأيونا بس غير طعيب ترأيونا أسلوه لا لا لا نحن مع الوقت نتكلم عولا لا لا ما قلت لك أترون أنا قلت لك استخرج المضارع من الرأى أنا أعرف اللغة تخاطب بها جماعة الذكور ثم أبكر هذه المستقلة الخبيبة ثم أبكر هذا المصير إليه بس أبدا المصير إليه بعد أن ترون ايه تقول ترون هذا موكد ترون ترون نعم توكيد خفيفة مع هذا الوقت مع هذا الوقت ترون لا هذا هذا الوقت الشيخ ونون توكيد خفيفة ما فيها انت قلت انا اجيب يعني نعم ولكن ما جبت ولا جابها صاحب ونريد أن يفهمه في تخرجون ولكن ما قال لأنه يترك حروف توكيد المضارع المضارع لا يوقف بأحد النونين إلا إذا وقع طلب أو بعد الخصم هذا قلت له ليش ما تقول هل تخرجون هل ترون بس هل ترون هل المصير هل ترون لا لا لأنه لا يوقف بأحد النونين إلا إذا وقع بعد الطلب هل ترون الطلب من أوسط المتالة عند ولا يوكلان يفعل ويفعل فيها ذا طلب أو سلطني مطال المضارع هناك إذا قلت ترون ولا تخرجون ما وكل بيحمل هذا لا قلت لك أنا أبغي أعلم هذا ولكن ما يبغى يتعلم لأن الادعاء الادعاء هو الذي يبغى كلمة مصيبة إنسان الإنسان الذي يريد أن يعلم يجعل نفسه ما يعلم الشيخ الذي يدعي لا يجي نفسه الذي يدعي أنه عالم مدعي يبقى نداء كثير الذي يجب أن يدعي كثير من يدعي معك أنا أسمع أسمع ترى إن هذا فيها إعلان بخلاف تخرجون تخرجون ما تقول هل تخرجون نعم أسمعه هل تخرجون ها وهذا أما في العلاج وأما هذه تقول إيش؟ إيش؟ أصله هو إيش؟ هل ترون؟ هل ترون؟ هل ترون؟ الأصل الأصل هل ترون؟ انتبهوا الإعداد دخل فيه تخفيفهم بمفرد الحريكة أن يقلى شكله بمتر من سكر هذا الكافي الهمزة إذا جاءت واحد محرك قبلها ساكن وتريد تخفيف لازم تكون حركته الساكن الذي قبلها أسمع جعل واضح كلهم علماء والهمز بعد نقل شكله يحدث عن الكلمة راحت فتقول ترايونا طارت ترايونا ياك يا محرقة بعد ايش بعد الفتح تقلب أليفا لياينا ماضي بتحريك الأصل أليفا الدين بعد فتح من وطارت هل تراونا اسمع يا ابو امشي معي هل تراونا التقاسات الى الاليف والواو حذف الاليف وبقي الفتح دالتا وطارت هل ترونا هل ترونا التقاسات الى الاخر وهو هذا ما ذكره الكتاب جاءكم بالحاصل بكر فالتقى ساكن الواو والنون والواو المرغمين يعني سكين المرغمين النون تقل خفيفة ساكن تمرين ساكن حذفناها هذا حملا على النون تقل السجن حمالوه على حذفوه فطار هل ترمون رب نن الكرم الكرم الآن إذا الواو هذا إذا حذفت نعم ما في شيء يبقى يدل عليه الضم لأن إذا ضم ما قبله ماذا يدل على الألف المحذوفة الألف المحذوفة اللي حذفها بعد إذا تريقت واو هذا كمان ماذا؟ هذا معنى قبل ابن مالك ما في واوين غير سكرين وجان سكرين نوتا بالضمة بحركة مناسبة للواو هذا لا ترى من النجح منه هذا مثله حط على الواو هذا فزال التقى والساكين فصارت هل ترون ترون هل ترون هاي الآلة يوقف عليه محذوف خفيفة بعدها غير سطعة تلك تحذف لن تكون خفيفة ولما حذفت رجعت النون لما ضاو هذا موجودة من رفع بس حتى رب هذا الصفحة كثير خير عن الإسلام حذفت الضمة التي جاء ضمة شكل عبوها الضمة بس هي التي نعم نعم هاك لأنه غير موجودة هنا واضح واضح الضم هذا يروح ويرجع السكوت واو هذا إلى آخره وهو السكوت الترم الآن ميزان الصرف وين أو العوضة لماذا لماذا قلت لك وين وين الميزان الصرف؟ دفعنا دفعنا صح أبدا أبدا دفونا دفونا أبدا أبدا دفعنا دفعنا يا شيخ بقيت الفاء ما جيتم البارح جاء بها هذا الإنسان ولكن الليلة تغزى ما بقي من الكلمة هذه ما بقي منه إلا فا تفونا تفونا هذا الحمد على المستقبل حذفة لأم الكلمة كمان لا لطلبة تاريخ حذفة لا فهمت ولا أنت ايش ميزان الصرف ايه ترمي يختبرون بس. لا بل لا لأن الكلمة محذوفة وهو الياء وذبه طريفة والحمد لله كمان لا لا فور كلمة الضمة تحذف برضو الضمة أيه لو رجعنا من الرفع الضمة تحذف برضو لا أنا ما في ما في إلى أكل وهو مسكوت اسمكم تحذف هذا ذاكي أيه ساكن أيه أنا مقصي نعم وين طيب قال لك فإن وقعت بعد ضمة أو كسر حذيفت ولا يجب حينئذ أن يرد كما قلت لكم هذا معنى قول ابن مالك والدور إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها الوقف كان حذيفا أن يرد ما حذف في الوقف اليجري تقول في الوقف اضربون يا قوم مضربين يا هي والأصل مضربون مضربين أمامك فإذا وقفت يضربون مضربين يا هذا محذوف هنا وهو كمان محذوف الأثر يضربون مضربين أمامك فإذا وقفت عذفت النون لشبهها بالتنوين في نحو جاء زيدون ومررت بزيده ثم ترجع بالواو والياء لزوال الساكنين وتقول اضربوا اضربي لا باب ما لا ينقلب إن أشبه الحرف الإثم إن أشبه الحرف بني تماما بصمية غير متمكن المتمكن في الإعراب وإن لم يشبه الحرف عريبة ثم المعرب إن أشبه الفعل منع الصف كما سيأتي وسمي غير أمقل وإلا صرف وسمي أمقل هذا كل موجود عندك زيد هذا أمقل هذا لأنها لم تشبه الفعل والحرف ولذلك يكون زيد هذا وعمر نعم أمقل في باب الإثمية وأمكن في باب الإعراب وأما إذا أشبه الفعل كأحمد يمنع من الصحيح ويسمى غير متمكن لا في الإعراب ولا في باب الإثمية يسمى شيء متمكن لأنه يشبه الفعل هذا ولما كان وغير متمكن كما في الإعراب لأنها ما يحصل له حركتها الضمة الفتحة حالة النطق والفتحة حالة الجر بخلاف زيد لأن هذا متمكن أمكن معرب متمكن لأنه معرب أمكن لأنه ايش لا أمكن لا كما يعني كان أمكن في باب الإثمية لأنه لم يشبه الحرف ولا الفعل ولم يعملها لأن ما فيها علة إلا واحد بخلاف أحمد فيه علة واضح على نعم هذا معنى قلب إذا متمكن غير أمكن هنا متمكن غير أمكن هذا الممنوع من الصرف وسمع المنث الثاني صفة المترجمة لأنه متمكن غير أمكن في باب الإعراب إنما يحصل إلا حركتين نعم الضمة والكسرة فتح يا شيخ على يسمع المنسي الثاني يسمع المنسي الثاني ويسمع الذي لا يغفره غير أمكن متمكن غير أمكن لأنه غير أمكن في بالك هذا طيب. والصرف، الصرف المراد بالصرف هذا هو التنوين دال على معنى يكون الاسم به أمكنة في باب الاسمية وفي باب العام. لذلك ابن مالك قال الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنة في باب الاسمية وفي باب الصرف وفي باب العام. وذلك المعنى هو عدم مشابهته للحرف. شوف المعنى هذا الذي قال لكم ابن مالك الصرف التنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكن. ما هو المعنى هذا؟ بين هذا الكتاب المعنى الذي يكون الاسم به أمكن المعنى هو عدم مشابهته للحرف وللفعل كزيد بن مصرف هذا تنوين الصرف لأن زيدا لا يشبه الحرف طيب منها ولا يشبه الفاعل كما طيب من عمله ما فيه عنده طالب وقد عدد